بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا من رسالة أبي محمد بن أبي زيد القرواني إلى قوله في باب الصيام: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. ينبغي هنا بمعنى يطلب، يعني أن الصائم يتأكد في حقه ما هو مطلوب من غيره، ألا وهو حفظ لسانه. واللسان وإن كان داخلا في الجوارح، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى أفرده بالذكر لشدة ضرره على الإنسان، ولما قد ورد في بعض الأحاديث أن الغيبة تفطر الصائم، فحفظ الصائم للسانه من أعظم ما يطلب منه شرعا. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد قال بعض العلماء: إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت أني صمت يوما فما صمت. فحفظ اللسان مطلوب من كل أحد، ويتأكد في حق الصائم. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قيل يقولها بلسانه وقيل بقلبه، واختار بعض العلماء أن يجمعهما معا. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه، هذا من عطف العام على الخاص، أي سائر الجوارح التي يكتسب بها السيئات كما يكتسب بها الحسنات، عليه أن يحافظ عليها في هذا الشهر العظيم وفي هذه العبادة الكريمة. وكثير من الناس يحفظ ذلك في النهار ويضيع ما حفظه في النهار في الليل، وهذا خطأ، لأن ليل رمضان تعظيمه بالقيام وبغيره من القربات هو مطلب شرعي، فكما يلزمه حفظ ذلك في نهاره يلزمه حفظه أيضا في ليله وأشد. وثم قال رحمه الله تعالى: ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. ظاهر كلام الشراح هنا أن التعظيم المذكور هنا هو أن يحافظ على فعل الطاعات وعلى فعل الخيرات. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالمسارعة إلى فعل الخيرات بالجملة مطلوبة متأكدة في هذا الشهر العظيم. ويدخل في التعظيم الذي ذكره الشيخ ما نبه عليه القرآن بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتنبيه العباد على أن هذا الشهر قد نزل فيه القرآن هو من رفعة قدر هذا الشهر، وأنه عظيم عند الله تعالى، حيث أنزل فيه القرآن جملة إلى السماء الدنيا، ثم أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم منجما كما ثبت عن ابن عباس. ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. فتعظيم هذا الشهر بالإقبال فيه على الطاعات وبالانكفاف فيه عما كان يفعله المرء قبله مما لا ينبغي من المطالب الشرعية التي تتأكد في حقه من يريد أن يصومه حق صيامه وأن يقومه حق قيامه. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد لروايته وما تأخر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، يعني أن الصائم يحرم عليه أن يفعل في نهاره ما يؤدي إلى فساد صومه، إما بوطئ أو مباشرة أو قبلة أو لذة، فإن المباشرة والقبلة واللذة داعية إلى الوطئ، فهي وسائل للحرام فحرمت من باب تحريم الوسائل، كما قال في المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. ولا قبلة، القبلة بالضم هي وضع الفم على الفم طلبا للذة، وقيدها الشيخ هنا باللذة فقال: ولا قبلة للذة ليخرج بها قبلة الرجل لابنته على ناحية الرحمة أو قبلة الوداع أو نحو ذلك ما لا يقصد للذة، فإنه لا يدخل هنا في نهار رمضان، قيده بذلك. ثم نص على أنه لا يحرم عليه ذلك في الليل فقال: ولا يحرم عليه في ليله، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطن، هذه المسألة قد تقدمت للشيخ وأعادها هنا بعض الشراح جعلها من باب التكرار، والأولى كونه أعادها جمعا للنظائر ليذكرها في محلها، يعني أن الصائمة يجوز له أن يصبح جنبا، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه. ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأملى لذلك فعليه القضاء، يعني أن الذي باشر شيئا ما حرم عليه من القبلة والمباشرة إذا خرج منه مذي فإنه عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه قد أفسده بما تسبب به من تناوله لما لا يحل له تناوله في نهار رمضان، فعليه القضاء، هو واجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وليست عليه كفارة لأن الكفارة لا تكون إلا في المني، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة، يعني أنه إذا تعمد قبلته واللامسة حتى خرج منه المني فإنه تلزمه الكفارة الكبرى التي تقدمت، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا وهو الأفضل عند المالكية، أو عتق رقبة. والفقهاء يقولون أن الحالات التي تكون من الصائم في نهار رمضان إما قبلة وإما ملامسة وإما مباشرة وإما نظر، مجرد نظر، ففي كل هذه الخامس والأخير وهو أضعفها التفكر في شأن النساء، ففي هذه الثلاث إما أن يخرج منه مني أو وذي أو مني، فإذا خرج منه وذي فلا شيء عليه، وإذا خرج منه مني قضى ولا كفارة عليه، مذي قضى ولا كفارة عليه، وإذا خرج منه مني مع التعمد فإنه عليه الكفارة في مشهور المذهب. وهذه الحالات هي التي يجمعها بعض الفقهاء بقوله: وصائم يلتز بالنساء أحواله خمس بلم ترائي، قبل أو لامس أو فكر أو نظر أو باشر، خمسة رووا: أدام أم لا، فنشاء إنعاو نو مني نو مذي، ثلاثين حكوا: لا شيء في عشرة الإنعاو ولو خرج منه مثلا مذي، لا شيء في عشرة الإنعاو وفي ذات المذي قضاء، المني قضاء وتكفير يفيه إلا بفكر لم يدم قضاء فقط، وذات مذين حكم تكفير سقط. ومن التذ هذا معنى قوله وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ومعنى كونه إيمانا أن يحتسب بذلك احتسابا يرجو به وجه الله تعالى، فهو موقن مصدق لأن هذه فريضة من الله تعالى متوجهة إليه، وموقن لأن الله تعالى هو الذي فرضها، فهذا هو الإيمان المذكور في هذا الحديث. وأما الاحتساب فهو أن يصومه لا يرجو ثوابا من أحد، وإنما هو مخلصا فيه لله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الإطلاق يشمل الصغائر قطعا، واختلفوا هل يشمل الكبائر أو لا. وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. يعني أن القيامة يسن في هذا الشهر، فهذا الشهر فيه عبادتان جليلتان، إحداهما فرض وهي الصيام، والثانية سنة مؤكدة وهي القيام. وإن قمت فيه بما تيسر، قال الفقهاء: ولو كان بسورة واحدة يرددها في كل ركعة فإنه يحصل القيام بذلك. فذلك مرجو فضله، أي يرجى خيره وبركته. وتكفير الذنوب به الصغائر قطعا والكبائر أيضا، على قول بعض العلماء. والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، يعني أن القيامة إما أن يكون من المنفرد، وإما أن يكون ممن هو مع جماعة. فإذا كان مع جماعة بإمام فإنه يحصل له أجر القيام بذلك، بل في السنن أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. القيام فيه في مساجد الجماعات، مقصوده بمساجد الجماعات المساجد التي تقام فيها جماعة، ولو كانت من المساجد البدوية التي تضعن وتقيم. ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لما قويت نيته وحده، يعني أن الذي أراد أن يقوم في ليل رمضان في بيته وليس في الجماعة فإن ذلك له، وأنه أولى إذا قويت نيته في ذلك وتم نشاطه فيه. أما إذا كان يجد كسلا أو ربما لا يقوم فإن قيامه مع الجماعة أولى. وكذلك أيضا لا يقوم في البيت إلا إذا كانت المساجد معمورة، فمتى عطلت المساجد فإنه يكون الأحسن والأولى هو إقامة صلاة التراويح أو صلاة القيام في المسجد وليس في البيت. ولهذا قال خليل في مختصره: وانفراد بها إن لم تعطل المساجد والختم فيها. ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده، إذا كان هو يكسل، إذا كان وحده فإن الأولى له أن يصلي مع الجماعة. وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث. مقصوده بالسلف الصالح الصحابة والتابعين، فقد كانوا يقومون بعشرين ركعة ثم يصلون ثلاث ركعات يوترون بها. يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، وأصله ما ثبت في الصحيح من أن عمر خرج ليلة فوجد الناس أوزاعا متفرقون كل يصلي، فقال: لو جمعتهم على إمام فجمعهم، جمع الرجال على إمام والنساء على إمام. ما خرج بعد ذلك فقال: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني أن القيام في آخر الليل أفضل. وكذلك من قام أول الليل الأفضل له دائما أن يؤخر الوتر رجاء لبركة آخر الليل، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما من يضعف عن ذلك فإن الأولى له أن يقدم الوتر. ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، يعني أنهم لا يصلون الثلاثة متصلة، وإنما يفصلون بينها بسلام من الشفع ثم يصلون الوتر. ثم صلوا بعد ذلك 36، يعني أن السلف في زمان عمر بن عبد العزيز لما شق عليهم القيام أمر القارئ أن يقرأ بعشر آيات، وأن يصلوا 36 يخفف القيام ويزيد في عدد الركعات، فصاروا يصلون 36 ويوتروا بثلاث فتكون 39. وهذا المعنى هو الذي قصده خليل في مختصره حيث قال: ثم جعلت 36. ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، إذن إذا حسبنا معها الشفع والوتر تكون 39، إذن زادوا في عدد الركعات ونقصوا من القراءة. وكل ذلك واسع، يعني أنه إذا صلى الإمام في المسجد بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة أو 36 ركعة، فإن ذلك كله يكون واسعا لأنه اقتداء بالسلف الصالح. ويسلم من كل ركعتين، يعني أنه يندب في صلاة القيام أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. لما ذكر الشيخ قيام الصحابة وأنهم كانوا يقومون 20 ركعة، ثم ذكر قيام من بعدهم من السلف من زمن عمر بن عبد العزيز الذي استحبه مالك وهو 36 ركعة، ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أريد عليه سؤال، فقيل له: هذا قيام السلف، فما حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب عن ذلك بحديث عائشة متفق عليه أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة، وفي حديث ابن عباس 13 ركعة بعدها الوتر. نعم. والاعتكاف على 12 ركعة بعدها الوتر فتصير 13 ركعة. والمعروف في حديث عائشة أكثر الروايات فيه 11 ركعة، أما حديث ابن عباس فهو الذي فيه 13 ركعة، وقد أتى أيضا من حديث عائشة كما ذكره الشيخ هنا. إذن بهذا ينتهي كلام الشيخ رحمه الله تعالى على الأحكام المتعلقة بالصيام والقيام، ونبدأ معه في باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، ومن ذلك قول الشاعر العربي: فهن يعكفن به إذا حجى عكف النبيط يلعبون الفنزجا، وقول إبراهيم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. وامر إلى إلهك الذي، قوله تعالى: وامر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ملازما. والاعتكاف هذا الباب أتبعه الشيخ باب الصيام، لأنه سيأتي أنه لا اعتكاف إلا بصيام، ولأن الله تعالى لم يذكر الاعتكاف إلا بعد الصيام. نعم. فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بعد أن ذكر أحكام الصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والاعتكاف من نوافل الخير، يعني أنه مشروع، وفيه للمالكية ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مندوب وهو المشهور، والذي ذكره الشيخ هنا بقوله: من نوافل الخير. القول الثاني أنه سنة. القول الثالث أنه مكروه. وهذان القولان ضعيفان، والمعتمد أنه في المذهب أنه من نوافل الخير كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أنه من المناديب التي ينبغي فعلها، وخصوصا في آخر رمضان لمن تهيأت له حالة الاعتكاف، لأن الاعتكاف من غير مكفي المؤن، أي من غير الشخص الذي لا يستطيع الاعتكاف، يعد مكروها، فهو مكروه ممن لا يقوم بحقيقة الاعتكاف وبشروطه. والعكوف الملازمة، يعني الشيخ بهذا أن المعنى اللغوي هو المراد شرعا، أن العكوف هو ملازمة الصائم في ليله ونهاره لمحل من المسجد، والأولى كونه آخره لأداء عبادة الاعتكاف. ولا اعتكاف إلا بالصيام، هذا قد أتى عن جماعة من الصحابة، رواه مالك في موطئه عن بعض التابعين كنافع مولى ابن عمر وغيره. فعند المالكية أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولذلك عندهم أنه إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه أن يجعل معها يوما، لأنه لا يصح عندهم الاعتكاف إلا مع الصيام، والليل لا صوم فيه. ولا يكون إلا متتابعا، يعني أن من أراد الاعتكاف إما أن يكون نادرا له أو يكون متطوعا به. وقاعدة المالكية كما تقدم معنا أن الاعتكاف من الأشياء السبع التي تلزم بالدخول فيها، قد تقدم ذكر هذه المسائل، وأنها مجموعة في قول بعضهم: وقاطع سبع في النوافل عامدا يعيد لزوما للذي كان قاصدا، صلاة وصوم واتمام وعمرة وحج عكوف، ثم صوم به اهتداء. إذن الاعتكاف يلزم عند المالكية بالشروع فيه، ولا بد فيه من التتابع، أن يكون متتابعا، إلا إذا نذره مفرقا فهنا يصح الاعتكاف بالتفريق. ولا يكون إلا في المساجد، إذن الشيخ ذكر له ثلاثة شروط: الشرط الأول الصوم، الشرط الثاني التتابع، الشرط الثالث أن يكون في المساجد. وهذا استدل عليه بقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية تدل بدلالة مفهوم المخالفة أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد، لكنه جائز في كل مسجد سواء كانت تقام فيه الجمعة أو لا. ولهذا قال الشيخ عقب قوله: ولا يكون إلا في المسجد، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمفهوم الآية أن الاعتكاف في غير المسجد لا يصح، فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أجاما لا تأخذه فيها الجمعة. يعني أنه إذا كان البلد تقام فيه الجمعة فإنه لا يصح اعتكاف المعتكف إلا في الجامع الذي فيه الجمعة. لماذا؟ لأنه إذا أتت الجمعة يلزمه أن يخرج إليها، وإذا خرج إليها بطل اعتكافه، كما قال خليل: وإلا خرج وبطل. فلهذا يلزمه ألا يعتكف إلا في الجامع الذي تقام فيه الجمعة. ما استثنى الشيخ من ذلك حالة، وهي ما إذا كان ينذر اعتكاف أيام أو يريد اعتكاف أيام لا ليست فيها الجمعة، خمسة أيام مثلا أو أربع أيام، فهنا يصح اعتكافه في مسجد لا جمعة فيه، لأن الجمعة لا تأتيه خلال اعتكافه. وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، يعني أنه يندب في الاعتكاف أن يكون أقله 10 أيام، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت في الصحيح أنه كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان. فالاعتكاف عند الفقهاء له 3 حالات: حالة مندوبة، وهو كونه 10 أيام، وحالة جائزة، وهو كونه إلى شهر، وحالة مكروهة، وهي ما بعد الشهر، إذا زاد على الشهر فإنه يكون مكروها. وأما الاعتكاف أقل من 10 أيام فإنه ليس مكروها، إلا أن صاحبه قد فاته الندب الذي هو كونه 10 أيام. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمة، يعني أن الذي ينذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه اعتكاف ذلك اليوم، فأقل الاعتكاف هو يوم وليلة، وأكثره على ناحية الندب 10 أيام. وعلى ناحية الجواز شهر، وما زاد على ذلك فإنه مكروه. وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة، يعني أنه إذا نذر ليلة فإنه يلزمه في مشهور المذهب أن يأتي بيوم وليلة، لأن الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم. فإذا نذر اليوم لا يلزمه إلا اليوم فقط، لأنه سيجد فيه سيفي بالشرط الذي هو الصيام. أما إذا نذر ليلة فيلزمه معها يوم، خلافا لبعض أهل المذهب، فإنه قال أن من نذر الاعتكاف وظنه سحنون، قال أن من نذر اعتكاف ليلة فقط لا يلزمه شيء، لأنه نذر نذرا لا يصح معه الاعتكاف وهو الليل، لأنه لا صيام فيه. والصحيح وهو المشهور من المذهب ما ذكره الشيخ، أن من نذر اعتكاف ليلة يمضي ذلك، لكن يلزمه يوم وليلة. والأصل في ذلك حديث البخاري أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك. وهذا محمول عند المالكية الذين يشترطون الصوم في الاعتكاف أنها ليلة معها يوم، ويستدلون على ذلك برواية مسلم أنه نذر في الجاهلية اعتكاف يوم. ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدي اعتكافه، وكذلك من جامع فيه ليلا ونهارا ناسيا أو متعمدا. يعني أن الذي تعمد الإفطار في نهار اعتكافه، لأن كان مثلا معتكفا 10 أيام من شوال أو من رجب فأفطر نهارا متعمدا، فإنه قد فسد اعتكافه ولا بد أن يبتديه. الفطر كما يفسد الصوم هنا يفسد أيضا الاعتكاف، لأن الصوم شرط للاعتكاف. وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا فإنه أيضا سواء كان ناسيا أو متعمدا فإنه قد فسد اعتكافه. ففي الاعتكاف، الاعتكاف كأنه أخص من الصوم. الصوم يجتنب فيه الصائم النساء نهارا ويباح له إتيانهن ليلا، وأما الاعتكاف فإنه لا بد أن يجتنب فيه النساء ليلا ونهارا. وكذلك من جامع فيه ليلا ونهارا ناسيا أو متعمدا فإنه قد فسد اعتكافه بذلك. وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم. يعني أن من اعتكف سواء كان رجلا أو امرأة، ما أصابه مرض في أثناء اعتكافه احتاج لأن يخرج عن المعتكف للعلاج، فإنه يذهب عليه حرمة الاعتكاف، فلا يتناول شيئا مما لا يتناوله المعتكف، ويجلس في بيته حتى إذا برئ يرجع في الساعة التي برئ فيها، يرجع مباشرة إلى معتكفه ويبني على الأيام التي تقدمت من اعتكافه، ولا يضره الأيام التي أفطرها في أثناء مرضه، فإن ذلك معفو له عنه. هذا معنى قول الشيخ وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم. وكذلك إن حاضت المعتكفة، اعتكاف كما يشرع في حق الرجال يشرع في حق النساء، قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. فإذا حاضت المعتكفة فإنها تخرج من مكان اعتكافها وتجلس في بيتها حتى إذا انقضت الدورة، فإنها في الوقت الذي انقضت وتطهرت منها ترجع، ولا تجلس في بيتها، ترجع إلى المسجد وتبني على ما تقدم من اعتكافها. وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض. معناه حرمة الاعتكاف أنهما لا يكثران الكلام بغير الذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك، ولا يكثرون مخالطة الناس ولا مجالستهم، وإنما يكونان منزويان عن الناس في حالة المرض وكذلك الحيض بالنسبة للمرأة. هذا معنى قول الشيخ وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض. فإذا طهرت الحائض ووافق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتين إلى المسجد، يعني أن الحائض إذا طهرت وتطهرت أو أفاق المريض الذي كان مغمى عليه في ليل أو نهار فإنهم يرجعون في يلزمهم الرجوع في وقت زوال العذر عنهم إلى المسجد لإكمال الاعتكاف الذي دخلوا فيه، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلى حاجة. يعني رحمه الله تعالى أن المعتكف لا يخرج من المكان الذي يعتكف فيه إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان هي خروجه لقضاء الحاجة الذي هو البول والغائط، ولا يجوز له الخروج إلى حاجة أخرى مهما كانت إلا شيء يضطر إليه، فإنه يخرج إليه بشرط ألا يتجاوز أقرب محل وألا يكثر الكلام، وإنما يتكلم بحسب الضرورة فقط، ولا يجلس وإنما يقف وقوفا ثم يعود إلى معتكفه. والأولى له ألا يعتكف إلا وقد هيأ نفسه للاعتكاف، لأن اعتكاف غير مكفي المؤن مكروه كما نص على ذلك خليل في مختصره بقوله واعتكافه غير مكفى. وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه، يعني أن المعتكف يندب له أن يدخل قبل غروب الشمس عند أهل المذهب من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه ليكون قد اعتكف يوما مع ليلته. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، وهذا أولى لثبوت السنة به. نعم. وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه، ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج للتجارة. يعني أن ثمة أشياء تكره للمعتكف كراهة شديدة، فلا يعود مريضا كما في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان معتكفا ودخل البيت فإنه لا يسأل عن المريض إلا وهو مار، ولا يصلي على جنازة ولو لاصقته الصفوف فإنه لا يصلي على الجنازة، ومن باب أولى لا يتبعها ولا يخرج في تشييعها إلا إذا كانت جنازة أحد أبويه والثاني حي، فإنه يلزمه الخروج ويبطل اعتكافه لبرور الحي. أما إذا كانت جنازتهما معا أو جنازة ثاني منهما وجنازة أبيه مثلا وأمه قد ماتت قبل ذلك، فإنه لا يخرج، لأن خروجه إنما كان من أجل بر والده الحي. ولا يخرج لتجارة، فإذا خرج لتجارة فإنه يبطل اعتكافه بذلك. وقد ذهب بعض أهل المذهب إلى أن المعتكف يصلي على الجنازة لكن لا يتبعها، ويحضر مجالس العلم إذا كانت في المسجد، ويفعل ما يستطيع فعله من الخير ككتابة الدروس أو نقل الكتب أو نحو ذلك، فهذه عنده كلها طاعات، فاشتغال المعتكف بها لا يضر اعتكافه. والمشهور في المذهب أن المعتكف يكره له الاشتغال بغير ثلاثة أشياء، وهي الذكر والدعاء والصلاة والدعاء، فغير هذه الثلاث يكره للمعتكف، كما قال شيخنا الشيخ عدود في نظمه رحمه الله تعالى: وفعله غير دعاء وذكر مسجلا، ففعل وفعله وغير قال رحمه الله تعالى في نظمه لخليل: وفعله وغير تلاوة وذكر ودعاء مسجلا. يعني أنه يكره للمعتكف أن يفعل غير تلاوة القرآن والذكر والصلاة، فإن هذه الثلاثة فعل غيرها يكره في مشهور المذهب المالكي. ولا شرط في الاعتكاف، يعني أن اشتراط المعتكف أنه إن وقع له كذا أو طرأ له كذا أنه يخرج من اعتكافه، أن مشهور المذهب أن ذلك الشرط باطل، وأن اعتكافه ماض عليه متى ما دخل فيه. ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج ويعقد نكاح غيره، يعني أنه لا بأس أن يكون المعتكف إماما للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويؤم الناس. وذكر بعض الشراح هنا أن قوله لا بأس يشعر بأنه يندب له أن لا يكون إماما للمسجد لئلا يكثر الخروج من معتكف. وله أن يتزوج، يعني أن تزوجه هو أو تزويجه لغيره في مجلس معتكفه، وكذلك نقل الشهادة يتحملها في مجلسه من مجلسه إلى مجلس القضاء خارج المسجد ونحو ذلك من الأشياء التي يفعلها ولا يخرج من معتكفه لا بأس بفعلها، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته الصفية فحدثها ثم ذهب معها يقلبها أي يشيعها، فلما وصل إلى باب المسجد رجع عنها. فحديثه صلى الله عليه وسلم معها وتشيعه لها يدل على أن مثل هذا لا بأس به، لكن الذي يكرهه العلماء أن يجعل المعتكف معتكفه محلا لأخذ الأخبار أو للاجتماع مع الناس أو للدخول معهم في اللغط، فإن هذا كله مكروه، كما قال الإمام ابن القيم في الهدي النبوي: فإن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه السنة من الاعتكاف شيء، وما يفعله الناس الآن من الاعتكاف شيء آخر، فيكره المعتكف أن يدخل في شيء من الحديث إلا من ضرورة مع من يجاوره من المعتكفين أو من المصلين في المسجد، ويندب له أن يكون في آخر المسجد يبتعد عن مخالطة الناس كثيرا. ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، يعني أن الذي اعتكف أول الشهر يعني من بداية الشهر أو من وسطه اعتكف من بعد عشر منه أو خمسة عشر، فإنه يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم منه يوم من ذلك الشهر. وإن اعتكف، وينبني على هذا مثلا إذا نذر اعتكاف، فإنه يفعل ما ذكره الشيخ هنا من خروجه بعد غروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي يريد اعتكافه. وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر، يعني اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يندب له أن يبيت في المسجد ليلة الفطر، وأن يخرج مع الناس إلى المصلى فيصلي ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته. هذا معنى قوله: وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ندبا ليلة الفطر، لما حكاه مالك في موطئه أن بعض السلف كان يفعل ذلك، فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى، يعني يصلي مع الناس صلاة الفطر، فيندب له أن لا يخرج قبل الفجر من ليلة الفطر حتى يصلي صلاة العيد مع الناس ويخرج معهم إلى المصلى، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته. هذا ما تيسر الكلام عليه من باب اعتكاف والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.